في تقدير كان من مرض رجل اعلم منك ايضا كذلك اصفى وهو مستف والمراد بالمؤول بالمستف اسم الاشاره يعني ما بعد فات الان هذا بالنسبه للمؤول وهم المؤول اي الجانب الذي تضمن من المعنى او تضمن معنى المستف جانب تضمن معنى المستف والمراد به يقول المؤلف رحمه الله تعالى اسم الإشارة يدخل تحت المؤول والمراد باسم الإشارة غير الظرف المكاني غير الظرف المكاني لأن اسم الإشارة إذا كان قال على ظرف مكان لا يكون معك من الجن وإنما يكون معك ما تعلق به هو ما تعلق به فهنا يسمى من اسم الإشارة ليس كذلك يسمى أيضا اسم الإشارة ولدي معنى الإنسان القريب يسمى بمعنى المكان البعيد فهذان اللفظان لا يكونان معتين بنفسهما وانما يكون النعت ما تعلق به ما تعلق به فعلى هذا لو قلت مررت برجل هنا فما يعرف هنا طبعا انت مش عارف مبلغ المحل نفسه على ايه؟ عرب برجيه هو هو متعلق بماله ثم حفظت كذا لاجل هل يكون كذا بنفسه؟ لا يكون كذا بنفسه اسم الاشاره المكاني لا يكون كذا بنفسه وانما الصفه يكون ماذا؟ تكون ما تعلق به او ما تعلق او نعم يكون ما تعلق به هو الصفه وعلى هذا لو قال الشخص مررت برجل هنا وقال هنا في محل جرس فن يقول له ايش؟ اخطات لانه ليس كذا لانه ضرب مكاني وانما الصفه هي ماذا؟ المتعلق به المتعلق به فيكون مررت برجل كائنا هنا او استخدم ايش؟ هنا هذه هي الصفه المحذوفه اذا تعلق بها الظرف الموجود معنا فعلى هذا لابد من هذا لابد من غير قوله اسم الاشاره غير المكاني اسم الاشاره غير المكاني اما المكاني فلا يكون كفه بنفسه وانما الصفه في الحقيقه هو المتعلق به هو المتعلق به واسم الاشاره المكاني كهنا ماذا؟ يسمى اسم الاشاره المكاني كهنا يسمى بهذان اللفظان لا يكونان صفتين وانما الصفه هي ما تعلق بها او ما تعلق بها المراد به هناك اليوم غير المكان هذا يكون موجود ايضا في غير هذا المكان سموه هنا فقط سموه هنا فقط والمراد بالمؤول في الوصف اسم الإشارة وحد مررت بزيد هذا وانت الإشارة أخواني الأول إما بالحاضر أو بالمشار إليه اسم الإشارة إذا وقع نعتا إما أن تؤوله بالحاضر أي مررت بزيد هذا أي الحاضر أو تؤوله بالمشار إليه أي بزيد المشار إليه لك هذا وهذا الأمر سهل تؤولت بهذا وهذا في كل واحد إن شاء الله قال مررت بزيد هذا انك يا اخي هذا كان هل سميه هذا في إشارة متعلق بالحديث او في محل نصب لا نعم في محل نصب مع اسم زيد وهو جامد مؤول بالمشتق فكيف تعاونه مررت بزيد هذا لا ولا ترنا هذا كيف يا انت لا ولا ليش الحاضر او المشار اليه الحاضر او المشار اليه هكذا وهي الاسم الاشاره ليش لا تجي محل هنا كل شيء يعني هو بقى في محل جر هنا يحسب الملعوب في محل جر يقول الملعوب ما هو في محل رفع ان كان من كل محل يسمى ان كان من غير محل جر واضح؟ نعم يا مررت يا محمد طه مررت برجل هنا مررت برجل هنا ما يعرف هنا ايوه نريد ان نحضر اليوم اسم اشاره اسم اشاره مبني على السخون محل نص الافضل فيه المكانية تعلق احسنت المحديث بها لرجل كائن او استقر احسنت يا رب الله نعم فهو قال انه صفة بنفسه لانه لا ظرف مكان الضرب لا يكون صفة من الصفة، إنما ما تعلق به هو الصفة. قال اسم الموصول كذلك أيضا يكون جامدا ويكون أولا بالمشتق، واسم الموصول أول إما بالمعهود أو المعلوم. فإذا قلت جاء الرجل جاء الذي يعني جاء يستوي ولم يجاء هنا جاء الرجل الذي قام جاء الرجل الذي قام، فاسم الموصول إذا وقع صفة فإنه يؤول بالمعلوم قيامه أو ماذا أو المعهود بالمعلوم أو المعهود، واضح؟ فإنه يؤول بهذا الأمر. إما أن تقول جاء الرجل الذي قام أو المعلوم قيامه أو المعهود قيامه، فأولى بالمعلوم أو المعهود. المراد بالاسم الموصول ليس على عمومه، وإنما المراد بالاسم الموصول الذي يقع نحتا هو المبدوء بهمزة الوصل، هو المبدوء بهمزة الوصل هو الذي يقع نحتا، أما غير المبدوء بالهمزة كمن لما لذا فهذه الموصولات لا تقع نحتا لأنها ليست مبدوءة بهمزة أصلا. وكذلك المبدوء بهمزة القطع كأي، أي من الأسماء الموصولة كما تقدم معه ثم لا ينزعن من كل شيعة أي يوم أشده، أي تكون من الأسماء الموصولة، لكن هل يوصف بها؟ هل تقع نحت الأي؟ لا تقع. لماذا؟ لأن مبدوء بهمزة إيش؟ بهمزة قطع، والذي يقع نحت الأسماء الموصولة هو المبدوء بهمزة إيش؟ الوصل كالذي والتي يفرقهما، كالذي والتي يفرقهما. ما المراد يفرقهما؟ الجمع والمثنى، الجمع ماذا؟ والمثنى. واضح هذا الكلام؟ أين واضح؟ واضح إن شاء الله. فقوله إلى الموصول ليس على عمومه، وإنما المراد بالموصول الذي يقع نهتا هو المبدوء بهمزة الوصل. هو المبدوء بهمزة الوصل. فعلى هذا لو كان الاسم الموصول غير المبدوء بهمزة أصلا فلا ينعت به. مثل إيش يا أخوان؟ من؟ لا، مثل من؟ ومن وذا؟ هذه الألفاظ الثلاث الموصولات لا ينعت بها لأنها ليست مبدوء بهمزة أصلا. يا إبراهيم طيب، والشيء الآخر لو كان مبدوء بماذا؟ بهمزة قطع، هل ينعت به؟ لا ينعت به. مثل ماذا الموصولات المبدوء بهمزة قطع؟ فأي؟ أي هذه من الموصولات المبدوءة بهمزة ماذا؟ القطع، فعلى هذا لا ينعت بها. واضح هذا الكلام يا واضح؟ فلا بد من هذا الفيض في الموصول، فهو ليس على عمومه. ال ينعت بها. ألف استثنى من الموصول، ألف ينعت بها تستثنى، لما لا تكون وحدها نعت أصلا مع ما بعدها مع صلتها. جاء الرجل الضارب، جاء الرجل الضارب، تقول الضارب كلها واضح هي الصفة، فهي ليست وحدها صفة أصلا مع ما بعدها مع الصلة. قال رحمه الله تعالى الموصول نحو مررت بزيد الذي قام. والذي اسمه موصول تحتنجر في محلي أصلا مجرد فهمي لا بأس معذرة في التحتنجر طيب من محلي جر كذا وقام قام في الماب مبني على الفتح الفاعل بين الصفة غيره هي جملة قام ثلاث الموصول لا محل الإعراب العيد هو أحسن تبارك الله. الشاهد والشاهد هنا الذي اسم موصول مؤول مؤول بالمشتق أوقفه هنا واقع صفة أحسنت والتأويل كيف هو الاسم الموصول إذا وقع صفة في نحو هذا السياق المعهود قيامه او المعلوم قيامه احسنت بارك الله سعد من الذي وقلنا الموصول الذي ينعت به ما هو الموصول الذي ينعت به هل هو على عموم كل موصول ينعت به المزيد همزه فاسد كالذي والتي افرعهما نكمل هذا بس الجليل ان شاء الله. قال يدوس بمعنى صاحب، يدوس كذلك التي بمعنى صاحب يا اخوان ينعت بها. يدوس الموصولة هل ينعت بها؟ وقبل يومين أخيانا من اسم جواه في هنده. قال يجوز معنى صاحب نحو مريت برجل ذي مال أي صاحب مال فبه هنا صفة صفة المجرور مجرور على مجر ومال الوان أن الأسماء الستة وبه مضاف ومال مضاف إليه فهو من الألفاظ المعينة بمشتق. قال واسمه النسب في فتح النون نحو مريت برجل دمشقي مريت برجل دمشقي شام ويل دمشقي اسم هنا الاول بالمشتق وهو من اسماء النسب واسماء النسب تكون من المؤول بالمشتق مررت برجل عدني مررت برجل حضرمي مررت برجل يافعي مررت برجل سعودي كويت الى اخر ذلك كل هذه من اسماء النسب من حكمها ايضا اذا كان ينتسب الى حرف من الحرف فتقول مررت برجل تمار فوائد من سبل ماذا؟ إلى بيع التمر غير من هذه الأشياء مرات برجل كتبي أي لبيع ماذا؟ الكتب غير من هذه الأشياء مرات برجل ملائي أي لماذا؟ لاحظنا إلى بيع هذه التي تخير فهي حرفة ينسب إليها أيضا فتكون من أسماء النسب التي تكون جامدة في الأول بالمشتق واضح أو واضح؟ واضح إن شاء الله. فهذا هو المراد بأسماء النسب أو من الجوانب. أولا تقول يعني الأول بمنسوب مرات برجل دمشقي أي منسوب إلى دمشق مرات برجل حضرمي أي منسوب إلى حضرمي لا هذه محلات كل هو يقول ابن مدري على مجرد كثرة أن مرات برجل دمشقي معنى تقول في محلين ورد أن يقال في محل المدري لكن كيف يقول الأول بالمنسوب الأول بالمنسوب واضح؟ لا يتكلم يا خالد. طيب لا ولا شيء. لا يمكن تجيلها بالترتيب. والله لو أردت أن تكتبه ما دل على حذف صاحبه الصراحة لا تكتبه له. تقول مراد صاحب الحدث بسرعة يا خالد. هذا تكتبه له لأن المهم قد يفصل على فرق اسم المفعول. أين وقع الحدث؟ ما وقع الحدث؟ وإنما وقع على اليوم الحدث قد يشكل على بعض الاخوات وقد يقول اكثر مره في هذا فلو بعض الاخوات كيف يعني يدل على حدث صاحبه في المصدر هل اسم المفعول يدل على صاحب الحدث فقالوا هذا المراد به صاحب الحدث هنا فقال المراد بصاحب الحدث هذا هو المصدر يا اخوان المستمع على الفرق المصدر وتعريف المصدر ما دل على حدث صاحبه المراد بصاحب الحدث من قام به الفعل او وصف به المراد بصاحب الحدث من قام به الفعل او وصف به هكذا احسن لديه او وقع عليه او منه المراد بصاحب الحدث من قام به الفعل او وصف به او وقع عليه او منه فالذي اتصف هذا الفعل انتهى هذا الكلام الاول انتهى من جهه الثالث الكلام الاول انتهى من جهه الثالث فالذي لم تصف المتقدم فالذي اتصف بالفعل او قام به فالذي اتصف بالفعل او قام به هو اسم الفاعل هو اللازم الذي اتصف بالفعل او قام به هو اسم الفاعل من اللازم اي الماخوذ من اللازم والذي وقع منه الفعل هو اسم الفاعل من المتعدي والذي وقع منه الفعل هو اسم الفاعل من المتعدي والذي وقع عليه الفعل هو اسم المفعول ويكون المفعول عدة الثالث عدة الثالث وقول ليس الفعل ايضا يدخل تحت اسم المتبع واسم التقدير وسياق المبالغه تدخل تحت هذا عدة الثالث يا اخوان الثالث واحد يسلمونه ويتم فعلى هذا لا يشكال في قولهم المشتق ما دل على حدث وصاحبه، لأن قولهم دل على حدث وصاحبه عم اسم هذا وهذا وهذا، فهذا فلا يسأل على هذا، لا يستسلم الشخص يقول أين اسم المفعول دل على صاحب الحدث؟ دل على حدث نعم، لكن أين صاحب الحدث؟ اسم المفعول ليس صاحب الحدث، وإنما وقع عليه الحدث، فنقول مراد بصاحب الحدث هذه الأشياء، فلا يسأل إن شاء الله. طيب بسم الله وقال الله أكرك لعل ما تأخرنا. بسم الله. قال رحمه الله تعالى، نراجع إن شاء الله ما تنتهينا من النعت نراجع. الآن نحن في ماذا يقال في المؤول؟ في المستقطع تقدم معنى من المؤول المستقطع الإشارة غير المقالي، واسم الوصول المجدود همزه الوصل، وكذلك دين الذي بمعنى صاحب واسماء النسب، هذا كله تؤول للمستقطع. بقي الآن يكمل المؤلف رحمه الله ما يؤول للمستقطع. قال رحمه الله تعالى: ومن ذلك الجملة وشرط المنعوت بها أن يكون نكرة. نعم، من ذلك يقول رحمه الله تعالى مما يؤول بالمشتق الجملة، والجملة في حكم النكرة، الجملة التي تقع نعتا أو تقع حالا فهي في حكم ماذا؟ النكرة. فلذلك يقول هنا مما يؤول بالمشتق الجملة، لكن بشرط الجملة، يقول بشرط أن يكون المنعوت بها ماذا؟ نكرة، وهذا الشرط هو المنعوت. بقي شرطان في الجملة، الآن هذا الشرط المذكور في المنعوت أن يكون نكرة، بشرط أن يكون المنعوت نكرة، لأن القاعدة تقول الجمل بعد النكرات صفات، بعد النكرات ماذا؟ صفات، فلذلك اشترط في الجملة التي تقع نعتا أن يكون المنعوت فيها ماذا؟ نكرة، أما إذا وقعت بعد معرفة فتكون حالا على القاعدة المعروفة لديكم. وقوله أن يكون المنعوت نكرة إلا أن يكون تكون هذه النكرة لفظا ومعنى، كما في الآية يتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله، فيومنا هو المنعوت، يومنا هو ماذا؟ هو المنعوت بجملة ترجعون، ويوم الآن نكرة لفظا ومعنى، لفظا ومعنى، وقد تكون النكرة في اللفظ فقط في المعنى فقط دون دون اللفظ، قد تكون الاسم هذا المتقدم النكرة قد تكون نكرة في اللفظ فقط أو في المعنى فقط، أما في اللفظ فهو فهي معرفة كالاسم المحلل والجنسية، كالاسم المحلل والجنسية كقوله تعالى: كمثل الحمار يحمل أسفارا، كمثل الحمار يحمل أسفارا، فما يعرف جملة يحمل؟ صفة، صفة لماذا؟ للحمار، والحمار لا ينسى نكرة ماذا؟ هل هي نكرة في اللفظ؟ ليس نكرة في اللفظ، وإنما نكرة في ماذا؟ نكرة في المعنى، لأنه ليس المراد به حمار بعينه، وإنما المراد به جنس ماذا؟ جنس الحمار، فهو نكرة في المعنى، واضح الآن؟ فقوله نكرة أي المنعوت بالجملة هذا، إما نكرة إما لفظ ومعنى كالآية المذكورة، أو ماذا؟ أو معنى فقط كالاسم المحلل الجنسية كقوله تعالى: كمثل الحمار يحمل أسفارا، فالجملة تحمل أسفارا بمحل ترصف لماذا؟ للحمار، والحمار نكرة في أي شيء؟ في المعنى فقط، لأنه ليس المراد بحمار بعينه، أما في اللفظ فهو إيش؟ فهو معرفة ما تقدم معكم في أهل الجنسية أن من الأدوات المعرفة، من الأدوات المعرفة، واضح؟ وأيضا كذلك البيت المذكور: ولقد أمر على النعيم يسبني فأعفه ثم يقول لا يعنيني، فأعفه ثم يقول لا يعنيني، ثالث: ولقد أمر على النعيم يسبني، الثالث فيسبني، يسبني يعني، ولقد أمر على النعيم يسبني، الثالث لما هو جملة يسبني في محل ماذا؟ في محل جرس لمن؟ للنعيم، والنعيم لا ينعم نكرة في المعنى فقط، أما في اللفظ فهو معرفة، أما في اللفظ فهو معرفة لأنه يعرف بأن الجنسية، فعلى هذا قوله يا إخوان نكرة يشمل إيش؟ النكرة في اللفظ وفي المعنى كالآية التي مثل بها الماثل، ويشمل إيش؟ النكرة في المعنى فقط دون اللفظ، النكرة في المعنى فقط دون اللفظ كالآية التي ذكرناها كمثل الحمار في الأسفار، وأيضا البيت: ولقد أمر على الذين يسبني فأعفه ثم أقول لا يعني، فجملة يسبني في محل جر صفة للعين، واللعين نكرة في المعنى، أما في اللفظ فهو معرفة، والجمل التي تقع بعد النكرة في المعنى فقط يجوز فيها إجهام الإعراب، الجمل التي تقع بعد النكرة في المعنى فقط يجوز فيها وجهان من الدعارات، إما أن تجعلها حال باعتبار، إما أن تجعل الجملة هذه حال باعتبار ماذا؟ اللفظ لأن اللفظ معرفة، أو تجعل الجملة ماذا؟ صفة باعتبار المعنى واضح؟ هذا بالنسبة للجمل التي تقع بعد النكرات في المعنى فقط، لها وجهان من الإعراب، إما أن تغرب حالا أو تغرب ماذا؟ صفة، فعلى هذا يشبه يجوز أن تكون حالا يجوز أن تكون ماذا؟ صفة، وكذلك يحمل أسفارا يجوز أن تجعلها أو أن تجعلها حالا باعتبار اللفظ، ويجوز أن تجعلها صفة باعتبار معنى الحمار، لأن ليس المراد به حمار بعينه، وإنما المراد الجنس. طيب، وهذا الشرط يا اخوان الذي ذكره المؤلف هو خاص بماذا؟ كل العيب، قال يشترط كل العيب ان يكون ماذا؟ نكره. بقي شرطان في الجمله نفسها، بقي شرطان في الجمله نفسها، الجمله التي ينعت بها يشترط ان تكون خبريه، يشترط ان تكون ماذا؟ خبريه، فخرج بالخبريه الانسانيه فلا ينعت بها، فعلى هذا لا يصح ان تكون مررت برجل اضربه، مررت برجل ماذا؟ اضربه، هل يصح ان تقول جملة اضربه في محل جرثومة لرجل؟ لا يصح، لماذا؟ لأن جملة اضربه انسائية، هذا الشرط الأول في الجملة، والشرط الثاني في الجملة أن تكون مشتملة على ضمير يعود على الملعون، أن تكون مشتملة هذه الجملة على ضمير يعود على ماذا؟ على الملعون، وهذا الضمير إما أن يكون ملفوظا به كالآية واتقوا يوما ترجعون فيه إلى ماذا؟ إلى الله، فأنت الآن ترى الجملة جمعت الشرطين. وهو الشرط الأول أنها خبرية ترجع إيه، والشرط الثاني أنها انتملت على إيه؟ على ضمير وهو إيه؟ فيه ترجعون فيه، وهذا الضمير يعود على من؟ على الملعون، وهذا الضمير قلنا لكم إما أن يكون ملفوظا به إما أن يكون مقدرا، مقدرا مثل أنت يا أخوان لا تجدوا نفسا عن نفسي شيئا قبل إيه؟ واتقوا يوما لا تجدوا نفسا عن نفسا فلا يعرف جملة لا تجزي في محل نصب كذا، واتقوا يوما لا تجزي في محل نصب لا لا يقرا، واتقوا يوما لا تجزي نفسا عن نفس شيئا، فلا الجملة لا تجزي في محل نصب، وهي جمعت الشرطين، الشرط الاول معه انها قدرية لا تجزي، والشرط الثاني انها مشتمل على ضمير، مثلا الضمير مقدر محدود والتقدير لا تجزي فيه، لا تجزي فيه نفسا عن نفس العيش كلا، فهذا الضمير اما ان يكون الذي يا اخوان لابد منه ان يوجد في الجمله، اما ان يكون ملفوظا به كالآية المذكورة واتقوا من ترجعون فيه مذكور، او يكون ماذا؟ مقدرا كقوله تعالى واتقوا يوما لا تجزي نفسا عن نفس سواء، اي لا تجزي فيه ماذا؟ نفسا عن نفس سواء، واضح؟ فالان لابد ان يكون في الجمله شرطان، الشرط الاول ان تكون خبريه، والشرط الثاني أن تكون مستمر على ضمير، إما ملفوظ أو مقدر، أما الذي أشرت بالملعوت له، أما شرط الملعوت أن يكون ماذا؟ نكرة لفظا ومعنى أو معنى فقط، واضح؟ هذا هو خلاصة الوصف بالجملة، هذا هو حاصله، شرطان في الجملة وشرط في الملعوت، في شيء هذا؟ لابد من وجود هذه الشروط، وإلا لا ينعت في الجملة. مرجع أمسيه وقال راجعين لا يعجبني قائلنا لا قال راجعين كل يعتبر عيب على الواهنة الباعل هذا قال راجعين فيه مرجع أمسيه إلى الله راجعين هو الشارع يقول راجعين طيب انتهينا الآن من الله في الجنة وهو دروس قليل كذا فيها إن شاء الله سهل يسر الله بسهلها قال وكذلك المصدر ايضا كذلك ينعت به المصدر ينعت به لكن سياتي معنا انه يلجأ في الشروط قال وكذلك المصدر والمصدر يا اخوان ينعت به ايضا بشروط ينعت به بشروط ان يكون مصدرا لفعل ثلاثي لا بد من هذا الشرط المصدر الذي ينعت به بشروط الشرط الاول ان يكون مصدرا لفعل ماذا ثلاثي فالذي سيذكره الآن عدل وأيضا الزكاة غير هذا أو ذكر غير هذا ذكر عدل فقط وأيضا رضا وزور زور ورضا وماذا وزور هذه مصادر لأفعال ثلاثية فعدل مصدر لماذا؟ عدل أي عدل ماذا؟ عدلا وكذلك رضا مصدر لماذا؟ رضي ويرضى رضا او كذا. رضي رضا. رضي رضا. واضح. وكذلك الزور. زور من على الزائر. واضح. وكذلك الزور ايضا مصدر لفعل ماذا? بلاد زارة يزور ماذا? زورا. واضح. فيشترط المصدر الذي يلعب به ان يكون مصدرا لفعل ثلاثي. ان يكون مصدرا لفعل ماذا? ثلاثي. هذا الشرط الاول للمصدر. والشرط الثاني ان لا يكون مصدرا مينيا. ان لا يكون مصدرا مينيا. والمصدر مين هو المجدود مين? المجدوء بمين يقال له مصدر ايه? مين كمنكر. كمنكر. هذا مصدر ايه? ميني. لا يجوز ان يلعب به. مع ان فعل ايه? ثلاثي. نصر ينصر. ونصر تقول منكر في المصدر. الميمي. واضح الان? هذان الشرطان يقتضان في المصدر الذي يلعب به. الشرط الاول ان يكون مصدرا لفعل ثلاثي كعدل. فانه مصدر عدل. وكذلك كرضا. فانه مصدر ماذا? رضي. وكذلك كزور. فانه مصدر ماذا? زارا. فهذه هي المصادر التي يلعب بها. الشرط الاول ان يكون ثلاثي. الشرط الثاني ان يكون ميميا. اي ان لا يكون مصدرا مينيا. فان كان مصدرا مينيا فلا يجوز ان ينعت به. المصدر مينيا انك كمنصر ومضرب. منصر ومضرب. فهذه مصادر مينية. منصر مضرب. مصدران مينيان لا ينعت بهما. لا. ضرب يضرب ضربا. مصدر مينيا مضرب. ونصر ينصر مصدرا. المصدر مينيا منصر. المجدود مين زائدة. هذا يقال له مصدر مينيا. واضح? والمجدود مين زائدة. واضح اخوان السرطان. من يعيدها? او يعيد هنا? المصدر الذي ينعت فيه المطلقان بشروح. ايه هاد? من فعل ثلاثة احسنت. والله يكون مينيا. احسنت يا الله. يقوى سوء لكن هذا يكفيكم ان شاء الله. على حسب اصحاب الاخوة. يكفي هذا يحفظ ان شاء الله. الشروط يحفظ. قال وكذلك المصدر. ويلزم افراده. ويلزم افراده. نعم. ويلزم افراده وتذكيره. نقول او تقول انكم. نقول اعتبار المتكلم. لا بأس. قال وكذلك المصدر يلزم افراده وتذكيره. نقول مررت برجل عدل. المصدر الذي ينعت به يلزم الافراده ماذا? والتذكير. سواء كان المنعوت مقنن او مجموعا. مذكرا او مؤنثا فان المصدر يلزم حالة واحدة لإفراد ماذا? والتذكير. فتقول مررت برجل عدل. مررت برجلين عدل. مررت برجال عدل. مررت بنساء عدل. مررت بامرأة عدل. لا تقول عادلة. لا. لا تقول لا ما عدل استفاعل. لا تقول ايش عدلة. مررت بامرأة عدلة. لا. يلزم المصدر هذا ايش? الافراد والتذكير. مررت بامرأة عدل. واضح? مثل ما تقول مررت برجل عدل وتقول مررت بامرأة مثلا زور ومررت برجل زور ومررت برجلين زور ومررت برجال زور فانه يلزم الافراد وماذا? والتذكير كما يكون من كلام المؤلف. واضح هذا الكلام? فالمصدر الذي ينعت به هذا يلزم الافراد والتذكير. قال يلزم الافراد والتذكير تقول او نقول مررت برجل عدل وبامرأة عدل لا تقول عدلة. وبرجلين عدل ومررت برجال عدل. واضح ان شاء الله. فانه يلزم الافراد والتذكير ايضا مثل هذا الزور وربا. فهو مررت برجل ربا ومررت بامرأة ربا ومررت برجال ربا ومررت بنساء ربا الى اخر ذلك. وايضا زور. مررت برجل زور بامرأة زور برجال زور الى اخر. وقلنا معنى زور ايش? زائر. معنى زور زائر. عدل هذا تراخر. عدل تراخر لأن تكلم على عدل. يجب أن تقول برجل عادل وبامرأة عادلة. أما هذا تنفعل. عادل وعادلة لا بأس. لكن نحن نتكلم عن المصدر الذي يلعب به. وهو عدل. لا تؤنف مع المؤنث. لا تقول مررت بامرأة عدلة. لا تقول مررت بامرأة عدل. واضح? أما غير هذا هذا شيطان وعدول. المصدر بالنسبة للمصدر لقي يقول كيف يؤول الكوفي يؤولون باسم الفاعل بالمشتق. الكوفي يؤولون بالمشتق. فيقولون مررت برجل عدل اي عادل. يؤول بعادل. مررت بامرأة عدل عدل اي عادلة. واضح? يؤولون بالمشتق الكوفيون. والبصريون يؤولون بحجب مضاف. مررت برجل عدل اي ذو عدل. مررت بامرأة عدل اي ذو عدل. يؤولون بحجب مضاف البصريون. والكوبيون يولون بالمستقبل. فعادل عادلة، فهو عادل مع المؤنث عادلة، وزور مع المذكر زائر ومع المؤنث زائرة، يولون بالمستقبل. هذا نعم. وأيضا الرماء مرضي، مررت برجل ربا أي مرضي، مررت برجل ربا أي مرضي. هذا ومررت برجل زور أي زائر يقول الكوبيون. أما البصريون يقولون بربا بزور بعدل يؤولون بحذف مضاف. واضح هذا الكلام ولا واضح؟ هكذا التأويل يا اخوان، عند الكوفيين بالمستقبل وعند البصريين بماذا؟ بحذف مضاف. هي اختلاف ما تكلمت فيه. تمام. يؤلفهم مع المؤلف يذكرنا عن يعني يذكر يستعمل في حالة واحدة مرأة مرأة ثقة بمرأة ثقة واضح ذكر عن الشارع أظن ذكر عن الشارع يقال هذا سهل نفس الله وهو الموثوق به. طيب واضح يا اخوان التأويل. طيب في اول يقل المصدر الذي يقع لحما لخ هذا صاحب العمالة بعد لحمة حمراء عنا ثلاث يد المصدر كيف هو اول الذي يقع لحما انت صاحب السياسة الذي يهم كل هذه العلامات ما عجبتك هات بارك الله فيك. المصدر كيف هو اول الذي يقع لحما لا انتهينا من هذا الذي المصدر الذي يقع العقل كيف نؤوله جامد ونحن نقول النعت اما نكون مستقبلا مؤول بالمستقبل فكيف يؤول المصدر انت عند الكوفيين يؤولون بالمستقبل فمرات برجل عدل اي عادل مرات برجل زور اي زائر مرات برجل ربا اي مرضي يؤولون بالمستقبل احسنت فانت والبصريين يقولون بحذف مضاف ذو عدد احسنت انتهينا من المصدر الذي يقع لاحسن. قال رحمه الله تعالى والنعت يتبع المنعوت في رفعه ونصبه وخفضه وفي تعريفه وتنكيره. هذا سهل يا اخي الاسم المستجدي والحقيقي انهما يتبعان منعوتهما في التعريف والتنكير او في واحد من التعريف والتنكير او واحد من اوجه الاعراب. هذا يدخل السببي وماذا والحقيقي كلاهما يتولون هذا الحكم لكن بقي من الحقيقي سيتفرج باشياء الان. قال رحمه الله تعالى والنعت يتبع المنعوت في رفعه ورفعه وخفضه وفي تعريفه وتنكيره ثم ان رفع ضمير المنعوت المستتر فيه تبعه ايضا في تذكيره وتانيثه وفي افراده وتسميته وجمعه. وهذا الذي يقال له الحقيقي تقدم استخدام هذا الكلام هذا يقال له الحقيقي ان رفع ضميرا مستترا يعود على من؟ على المنعوت. ان رفع ضميرا مستترا يعود على المنعوت فانه يسمع في مثال اخر وهو مثله التذكير والتانيث ومثله الافراد والتسميه وماذا؟ والجمع تعالى هذا يسمع منعوته في واحد من ماذا؟ او في اربعه من عشره في اربعه من عشره وهذا الذي يسمى بالحقيقي وقيل له حقيقي لانه يجرى على صاحبه لانه يجرى على صاحبه فقيل له حقيقي بخلاف السببي كما سياتي الخلاف عليه. واضح هذا الكلام وهذا كله في التحمى موجود هذا يسمى بالحقيقي. فما هو الحقيقي يا اخي الله الحقيقي؟ هو ما رفع ضميرا مستترا يعود هذا يسمى نعت حقيقي. ولماذا يسمي حقيقيا؟ لانه جرى على صاحبه حقيقه. نعم مررت بزيد الفاضل الفاضل هي سجن زيد لفظا ومعنى بخلاف السببي فان السببي ليس سجن المنعوت المتقدم عليه وانما هو في الاصل سجن ما بعده كما سياتي الكلام عليه. لذلك يقال له السببي لا الحقيقي. قال رحمه الله تعالى: ثم إن رفع ضميرا من بيت المبتكر فيه تبعه أيضا في تذكيره وتأنيثه وفي إفراده وتثنيته وجمعه. تقول: قام زيد العاقل ورأيت زيدا العاقلة ومررت بزيد العاقل وزالت هند العاقلة ورأيت هند العاقلة ومررت بهند العاقلة وجاء رجل عاقل ورأيت رجلا عاقلا ومررت برجل عاقل وجاء الزيدان العاقلان ورأيت الزيدين العاقلين ومررت بالزيدين العاقلين وجاء رجلان عاقلان ورأيت رجلين عاقلين ومررت رجلين عاقلين وجاء الزيدين العاقلين ورأيت الزيدين العاقلين ومررت بالزيدين العاقلين وجاءت الهندات العاقلات العاقلة الهندان وجاءت الهندان العاقلتان ورأيت الهندين العاقلتين ومررت بالهندين العاقلتين. واضح هذا منه فقط مجرد خمسين على أن اسم معة الحقيقي يسمع من عوتة في أربعة من عشرة بمثال الأخرى غير المتقدمة التي يشترك معه سبيل الزيارة ومثال خمسين التأليف ومثال الإعراب. لا الإعراب هذا عام ومثال الإفراد والتثنية والجمع. أما الإعراب القبلي والحقيقي صافي ما اطلع عندي هذا. قال: وجاءت الهندات العاقلات نزل يمثل على الحبيب وجاءت الهندات العاقلات ورأيت الهندات العاقلات. أين الهندات يا أخي؟ هندات يا موجود الهندات بدل تعمل الكثير ايه تعمل الكثير لا بأس. قال: ورأيت الهندات العاقلات ومررت بالهندات العاقلات وإن رجع النعت وإن رجع النعت الاسم الظاهرة أو الضمير البارد المنفصل. لابد من هذا القول الضمير البارد المنفصل. قال: وإن رجع النعت الاسم الظاهرة أو الضمير البارد لم يعتبر حال المنعوت في التذكير والتأنيث والإفراد والتثنية والجمع بل يعطى النعت حكم الفعل. أين هذا الذي يقال له بالنعت السببي فإنه لا يتبع منعوتة في مسألة الإفراد والتثنية والجمع ولا يتبع منعوتة أيضا في مسألة التذكير وماذا والتأنيث وإنما يتبع منعوتة في مسألة الإعراب ومسألة مسألة الإعراب ومسألة التذكير والتعريف. واضح الآن؟ هذا هو السببي. فعلى هذا السببي يقال له إيش؟ ما هو السببي؟ هو ما رفع اسما ظاهرا متصلا بضمير يعود على من؟ على المنعوت او ضميرا بارزا او ضميرا ماذا؟ بارزا. هذا هو السببي ما رفع اسما ظاهرا متصلا بضمير يعود على المنعوت او ضميرا بارزا. فهذا هو حقيقه السببي. طيب والضمير البارز مثل عليه هنا أسأل الصارح إن شاء الله يرجع عليه أنت المثال الذي مثل به. قال: جاءتني امرأتان جاءني غلام امرأة بارزته هي جاءني غلام امرأة بارزته هي. فهذا إجلال النعت هذا النعت سببي جاءني غلام امرأة بارزته هي فهذا النعت سببي. لماذا كيف عرفنا أنه سببي؟ لأنه رفع ضميرا بارزا ما هو مستتر موجود جاءني غلام امرأة بارزته هي فهو نعت سببي. فبارزته نعت لماذا؟ بارزته نعت لأي شيء؟ لغلام. نعت نعت لغلام. سببي قال سببي لأنه جرى على غير صاحبه ليجد ولاد سبيلهما فقيل له سببي يعني بسبب الضمير والضمير يعتبر سبب كالحبل وهذا كالحبل سبب كالربط. فقيل له سبب لا يجل هذا هذا تجده في فرح الأزهرية للشيخ خالد الأزهر لماذا سماه سببي وذكر كلاما طيبا. قال رحمه الله تعالى أنا أقول نحن الآن أقول هذا نمر عليه لأنه ما يجي صعوبة. قال: وإن رجع النعت الاسم الظاهر أو الضمير البارز لم يعتبر حال المنعوت في التذكير والتأنيث والإفراد والتثنية والجمع بل يعطى النعت حكم الفعل الذي حل هو محله لأن النعت السبب والفعل أو النعت من حال محل ماذا؟ حال محل الفعل. فعلى هذا النعت يعطى حكم ماذا؟ حكم الجهل الذي هو المعترض حل ماذا؟ لأنه فتقول مثلا مررت بزيد الضاربي أبوه، مررت بزيد الضاربي ماذا؟ أبوه، واضح؟ ومررت بهند ما هو مررت بزيد الضاربة أمه، الضاربة ماذا؟ أمه، ماذا فعلنا في النكران؟ أعطيناها أولا بنون من مسألة التذكير والتأنيث لم نزال بها بالنسبة للملعون، وإنما يتبع ما بعد في مسألة التذكير والتأنيث. لماذا؟ قال لأنه حال محل حال محل الجهل، لأنه قال أنه يعطى حكم الجهل، يعطى حكم ماذا؟ الجهل، لأن المعطى هذا أصلا حال محل ماذا؟ محل الجهل، فعل هذا قولك مررت بهند أو بزيد الضاربة أمه. هذا الضارب هو اصلا حل محل زيد، كانك تقول ماذا؟ مررت بزيد الذي ضربت امه، الذي ضربت امه، فالضارب هذا حل محل ماذا؟ محل الزيد، والزيد المعروف انه يذكر مع ايش؟ مع المذكر والمؤنث ايش؟ مع المؤنث، اي معنى هذا كان فاعله مؤنث انه ايش؟ الزيد، وان كان فاعله يذكر بقي على ماذا؟ على التذكير. وايضا كذلك نقول النعت السببي، النعت السببي بمثلة التذكير والتأنيث يراعى فيه ماذا؟ ما بعده، ان كان ما بعده مؤنث انثت النعت السببي، وان كان ما بعده مذكر ذكرت النعت السببي، لان النعت هذا حال محل ايش؟ محل الفعل. فعلى هذا تقول مررت مثلا بزيد الضاربة امه، مررت بهند الضاربة ابوها، الضاربة ماذا؟ ابوها. ماذا فعلنا في النعت؟ اننا ذكرنا مع ما بعده ولم نبالي بالنسبة لماذا؟ للمنعوت به، بالنسبة للمنعوت به لا يبالى في هذه المسألة، وإنما تراعي في مسألة التذكير والتأنيث ما بعده أي مرفوعه، أي مرفوعه، إن كان مؤنث أنثت النعت، وإن كان المرفوع مذكر ذكرت إيش؟ النعت، كما في التمثيل مررت بزيد ضاربة أمه، ومررت بهند ضاربة أبوها. هذا بالنسبة لمسألة التذكير والتأنيث. ومسألة الإفراد، وهي مسألة الإفراد والتثنية والجمع، ماذا نفعل بالنعت كلمي؟ نلزمه إيش؟ الإفراد، نلزمه الإفراد، فتقول مررت بالزيدين الضارب أبوهما، مررت بالزيدين الضارب إيش؟ أبوهما، تلزمه ماذا؟ الإفراد، واضح هذا يا أخوان؟ نعم، هذا هو المراد. هذا ينبغي ما قبل، هذا ينبغي ما بعد. إيه، لا تتبعين مثل تذكر التأنيث ينبغي ما بعده. لا في الحديث هي بعد، لأن الحديث لا تنزل على من عيسى من لما قبل. نعم، لما قبله الحديث. قال رحمه الله تعالى كيف هو عليه السلام صلى الله ما له تزعل، لا تزعل، ثم هو يصيب مشبع في مبالغة كلها تدخل النعت، كلها تدخل. لا لا، يكون معين الفعل مرفوع الضارب أبوه، لا بأس أن تأتي بالمفعول، لا بأس، الضارب الضارب أبوه ابنه، لا بأس، الضارب أبوه زيدا، لا بأس، لا بأس، لكن نحن نريد محل السؤال غلط. طيب، هذا من أي نوع النعت؟ مررت بزيد الضارب أباه، مررت بزيد الضارب أباه، من أين علمت هذا؟ من الحديث والسببي.